أول أغنية عرفتوني فيها وصلت لعندكم بدون ما أقصد أني وصلها. حبيت أول شيء أني أغنيها لحتى أقول صرخة أنتوا يومياً كنتوا عم تقولوها، كنتوا عم تقولوا يومياً نرفض نحن نموت. أنا صرخت نرفض نحن نموت بوجه الكل، بوجه القهر، بوجه الذل، بوجه كل المعاناة اللي كنا عم نعانيها أنا وياكم. فاليوم أنا وياكم رح نقول بصوت واحد منرفض نحن نموت، قولولن رح نبقى. يا حبيبي